الضعيف ساعة ما يمسك بقى بده يكيد، بيكيد ليه؟ لأنه ما يقدرش يواجه، وما دام ما يقدرش يواجه يقعد يبيت. لو كان يقدر يواجه ما كانش يحتاج إلى إيه؟ إلى أنه يبيت. وكأن الحق سبحانه وتعالى قال إن مكرتم أنتم حدروا عن مثلكم من البشر، إنما مش حدروا على مين؟ علي أنا. لكن إن بيت أنا لكم أمرا يبقى الأمر بتاعي في التبييت أقوى من أمرك ولا لا؟ ولذلك جابها من المشاكلة، يمكرون ويمكر الله، لأن القصد من المكر التبييت الخفي. فإن كان التبييت الخفي من بشر لبشر زي بعض، إنما من بشر على رب مش ممكن. فإذا بيت الله لهم يبقى حاجة مت إيه؟ لكن تبييت الله إيه؟ خير. ويمكرون ويمكر الله، مش كده؟ وربنا التبييت بتاعه للناس للخير ولا للشر؟ يبقى للخير على الأول. فلما عمل الحكاية دي الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعلمهم بعد هذا التبييت أنكم لن تنالوا من رسوله لا بالمجاهرة والمعالنة والتعذيب واوى إلى آخره، ولا بالتبييت. بيتوا زي ما وبيتهم وخرج من بينهم وهم زي نايمين، فأغشيناهم فهم لا يبصرون كده. وبعد ذلك انظر كيف كف الله الأيدي، تجد العجب في كف الأيدي هنا، شيء عجيب. كل أجناس الوجود اشتركت في الكف. إزاي؟ أجناس الوجود احنا قلنا ايه؟ جماد مش كده؟ نبات، حيوان، إنسان، كل أجناس الوجود اشتركت في كف أيديهم. الشوية التراب اللي عملهم سيدنا كده فأغشيناهم، هذه التراب، حتى التراب بقى من الجنود. الله. وبعدين لما بقوا يودوا له الاكل وروح يجيب تاني الاخبار ابن ابي بكر ومش عارف ايه، بقوا يجيبوا الغنم تعمل ايه؟ تعفي على الاسر عشان ما يعرفوش. الغنم تلاقي شويه خضره كده تقوم تستهويهم ياكلوها ويمشوا. الله. يبقى النبات، وبعدين المشيه اللي هي الاغنام، وبعدين فرس سراقه. الله. ايش الحكايه دي؟ الحمامه. الله. العنكبوت. كل جنود الله عملت ايه؟ كف الله كيدهم بكل جنود مين؟ بكل جنود الله. والأعجب من هذا حتى بالكافرين، كف أيدي الكافرين بالكافرين. الله. إيه العجيبة دي؟ الله. الرسول الذي جاء ليهدي الخلق ويسير بهم إلى النور من الظلمات، يقوم يجي اللي يهديه في الطريق كافر؟ أما كان يأمن رسول الله أن الكافر ده يأخذ الجعل ويدل عليه وهو اللي يقول ده الكافر هو اللي بيهدي للطريق ده؟ قال لك آه، لأن فرق بين هداية المادة وهداية المعاني. لازم هداية المعاني تستخدم هداية المادة ولو كان كافرا. وإحنا سبق أننا قلنا أن من جنود الهجرة اليهود، من جنود الهجرة مين؟ اليهود. ليه؟ ألم يقولوا للخزرج والأوس إننا سأطل زمان نبي يبعث من بينكم سنتبعه ونقتلكم فيه قتل عاد وإرم؟ توعدوهم به. فلما سمع الأوس والخزرج أن نبيا ظهر في مكة قالوا هذا هو النبي الذي توعدتنا به يهود، اسبقوا إليه قبل أن يسبقونا. فسبقوا إليه فبايعوه، فكان منطلق الإسلام من المدينة ومن الهجرة. الله. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى لما يجيب حتى الباطل يخدم مين؟ حتى الباطل يخدم الحق، الكفر يخدم الإيمان. أهو ابن أريقط كافر ومع ذلك خدم إيه؟ وكان من جنود الإيه؟ من جنود الله. يبقى الكف الأيدي أمور كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض لأشياء قد يكون بمفرده، وقد يكون معه بعض الصحابة، وقد يكون مع الكل، فتنشأ له خوارق من الحق سبحانه وتعالى تؤيد صدقه. الخوارق دي احنا بنقولش هي كل المعجزات، لان المعجزه يجب ان يعلم ان معجزه الاسلام هي القران اللي ستظل الى ان تقوم الساعه. ولكن رسول الله لم يحرم المعجزات الكونيه التي حدثت لاخوانه الرسل، بس المعجزات الكونيه جايه لمين؟ مش لنا كلنا، لمن راها. لمن؟ لان رسول الله كان في حاجه الى ان يؤكد الله له انه رسول الله. احنا مش قلنا مرة ان سيدنا جابر بن عبد الله اقترض من يهودي مالا ووعده ان يوفي هذا الدين لما التمر ينضج، فلما جاء التمر خلص يعني ما جابش ما ما يمكن أن يؤدي منه الدين. فقال صحابة رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلب من اليهود أن ينذر أخانا جابر. ينذر يعني أخر الدين. فرسول الله قال لليهودي: أنذر جابرا. فقال: لا يا أبا القاسم. أنذر جابرا. فقال: لا يا أبا القاسم. ثلاث مرات يقول له. فذهب سيدنا رسول الله إلى حائط، أي إلى بستان أو إلى المنخلة بتاعت جابر، وجاز خلالها، ثم رجع وقال: يا جابر جذ واقضي. ساعة ما يقول جذ واقضي دي لازم يقولها وهو واثق أنه إذا جنى ثمره سيوفي، وإلا مسألة تنفضح بعد ساعة مش ممكن. دي ده واثق تمام الثقة أنه لما يجذ هيطلع، وإلا إزاي تيجي زي في آية كونية حتيجي تفضح كلام رسول؟ مش ممكن أبدا. فلما ذهب سيدنا جابر استلقى رسول الله في عريشه وقعد استريح لحد ما جابر جز ورجع باسما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله لقد جززت وقضيت وبقي لي ما لم يبق لي في أي عام. فماذا يقول رسول الله؟ يقول: أشهد أني رسول الله. يبقى إذن المعجزات اللي بتيجي عشان تأكد له إيه؟ فإذا كانت بين قوم لتؤكد للقوم، يبقى المعجزات الكونية مش جاية عشان احنا نصدقها، معجزات حدثت لقوم هم المرادون بالمعجزة. فالذي مثلا رأى أن ماء لا يوجد عند أصحاب رسول الله، وبعد ذلك رسول الله سبحانه وتعالى يعمل بإيده كده وبعدين ينبع الماء من تحت صخرة، بالله اللي شاف ديا يقدر يجادل فيه؟ ده مسألة كونية مرئية. إنما هل هي لي يعني ولك؟ والله إن وثقت بمن أخبر ولم تمنع عن رسول الله أن يكون مقامه عند الله أن يفجر له الماء، معلش يقف. إنما إن كانت كده هي معمولة للي شافها، كف عني حديثك وكلامك فيها، وهي معمولة لمين؟ لمن رآها، لتؤكد يعني. لما يجيب شوية أكل قد كده وبعدين يقضوا الجيش ويفيض، برضو معمولة لمين؟ برضو للي رآها. أنا يصدقها يا ما صدقهاش. فإن كنت أجعل رسول الله مكانا عند ربه أن يجعل له من المعجزات الكونية التي ترى ما كان لإخوانه، يبقى ما فيش مانع أبدا أي حاجة. ولذلك لا ضرورة لإطالة الجدل مع هؤلاء الذين ينكرون المعجزات الكونية لرسول الله. نقول له: يا أخي لست مطلوبا بهذه المعجزة، أنت مطلوب بمعجزة القرآن فقط. والمعجزات التي حدثت إما أن تكون حدثت لرسول الله لتثبيته، لنثبت به فؤاده، وإما أن تكون حدثت ورسول الله بين أصحابه لتثبيتهم، لأنهم كانت بتمر عليهم إيه؟ كانت بتمر عليهم أهوال تزلزلهم. مش بقولك هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ما كانتش تيجي لهم آيات. وبعد ذلك يجي واحد كافر ويسلم يقول له: أنت أسلمت، ماذا تغني عنا بإسلام؟ استر إسلامك وخزل عنا، ويروح يخزل وتنتهي المسألة. الله الله الله الله. يبقى ده من جنود الله ولا مش من جنود الله؟ إذن فالخلاصة أن كل المعجزات الكونية التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالمعجزات الكونية هي التي تقع حسا بحيث ترى وتنتهي، نقول له: دي ما لست أنت المقصود بها، وإنما المقصود بها من وقعت له أو من وقعت أمامه، وتفض الإيه ونفض فيها الإيه النزاع. والمعجزة التي نقف عندها للجميع هي كلام كتاب الله إيه سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أن يكيد له كتير. أرادت امرأة أن تسمه، طيب أحدث بها، يبقى كف أيديها. طيب وبعد ذلك الحكاية بتاعت بنو النضير أرادوا أن يرموا عليه الإيه الحجر، فعلم رسول الله فقام قبل ما يطلع على السطح بالحجر. كان رسول الله إيه؟ كان رسول الله إيه؟ آية. مثلا صفوان بن أمية وله ثأر عند رسول الله من مسألة بدر، طب ما استأجر واحد عمرو بن وهب الجمحي وقال له: تروح للمدينة كده وتقتل محمد ده علشان نسأر لمين؟ لقتلى بدر. راح وبعدين دخل على رسول الله فوجد عنده سيف، قال له: ما هذا؟ أرنيه. فأعطى السيف، راح رفع السيف على مين؟ النبي. قال له: ما يمنعك مني؟ ماذا يقول الرسول؟ الله. فوقع السيف من يده فأخذه رسول الله ورفعه وقال: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله. إحنا عايزين نفلسف الحتتين الاتنين،

وبعد ذلك سمع منهم فعلم ان ده النبي اللي عندهم بشارات به. لا شك انه اسلم، لانه لما مات صلى عليه رسول الله. فلما حمى المؤمنين بالله وبرسوله عندهم لم يكافيه الله الا بان يموت على الاسلام وان يصلي عليه سيدنا رسول الله صلاه الغائب. مش كف ايدي، كل دي كف ايه؟ كف ايدي. وديا قلنا بتصنع عشان تثبت لهؤلاء انهم ايه، انهم على حق، وان الله لن يخذلهم، وانه لا يجب ان لا يخطر ببالهم ان عدوهم اقوى منهم، لان الله اقوى من خلقه. فكف ايديهم عنكم. طب هو كف ايديهم عنكم وعمل العملية دي ليه؟ مش لانه معدكم لان تكونوا حملة منهجه الى الخلق. يبقى لازم تداوموا على انه دايما يكف ايدي اعدائكم عنكم. وده بايه؟ اتقوا الله بقى. اتقوا مين؟ اتقوا الله، كونوا في معية الله ايه دائما علشان ما يتغلبش. ليه؟ لانه لا يتغلب كافر على مؤمن في لحظة من اللحظات الا ان تخلى شيئا عن منهجه وجنديته لخدمة الدين. لان ربنا ما يقولش قضية قرآنية ثم يترك القضايا الكونية التي تحدث لتفضح القضية القرآنية. يقول ان جندنا لهم الايه. طيب ان جندنا، يبقى لما نغلبهم اعرف انهم تخلت عنهم الايه، بدليل انهم لما خالفوا عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة احد حصل ايه؟ حصل اللي حصل. ولما انغروا برضه في حنين حصل اللي حصل. هو ربنا يغير سنته عشان خاطر ناس نسبوا اليه؟ لا، نسبت اليه يبقى بحق بقى. فان تخليت عن قانون الجندية ان تنصروا الله ايه. ولذلك اذا رأيت المؤمنين هم دخلوا معركة وانهزموا اعرف ان القضية دي ما تتغلبش وان جندنا لهم الغالبون. اللي هم ابحثوا في نفسكم شوفوا انت ضيعتوا ايه من حقوق من واجبات الكندية لحق الربوبية. لازم ضيعتوا حاجة. ولذلك هناك القرآن وكأي من نبي قاتل معه ربيون ايه كثير فما وهنوا لما اصابه في سبيله. فما وهنوا لما اصابه، يبقى اصابهم شيء بس ما ضعفوش. وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان إيه قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. عرفوا بإيه دي جت لي؟ اغفر لنا ذنوبنا وإيه وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الإيه. إيه اللي ربنا عملوه وإياهم؟ نصرهم ولا ما نصرهمش؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يبقى علشان تداوموا الحكاية دي اتقوا الله عشان تظلوا في معية مين؟ في معية الله. وما دام في معية الله لا يجرؤ خلق من خلق الله أن ينال منك. احنا كنا واحنا بنتكلم في حادث الهجرة ساعة ما سيدنا أبو بكر حريص على حضرة النبي قوي، حريص على ويقعد يعمل ايه، يجيب من ثوبه وايه ويسد الثغرات في الغار مخافة أن تأتي حشرة ولا أي حاجة. طيب وبعد ذلك يقول له يا رسول الله، أما يشوفهم ماشيين كده شوفوا خيالهم، يقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لإيه لرآنا. كلام منطقي، لو بص كده من تحت قدمه كده هيشوفه. فماذا يقول رسول الله؟ يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ايه اللغز ده، الشفره دي؟ ما ظنك باثنين الله؟ طب ده هو بيقول لو نظر احدهم تحت قدميه لايه لرآنا. يبقى يقول له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني ما يشوفوناش. ما هو بيقول هيشوفوني، قال له لا ما ظنك باثنين، يبقى معناه ذلك انهم ما ايه لو نظر احدهم تحت قدميه لا ايه لا يرانا. ازاي يعني ايه؟ قال لك لان ما دام الله ثالثنا، الله ثالثنا يبقى في معيه الله. وما دام المؤمن في معية من لا تدركه الأبصار فلا تدركه الأبصار، حيبص ولا يشوفوش. إزاي ما نعرفش؟ إحنا مش آلهة بقى. الله، ما دام في معية مين؟ من لا تدركه الأبصار، يبقى يوطن يشوف تحت قدمه برضه مش هيشوفه. ما ظنك باثنين الله إيه؟ الله ثالثهما. من كان في معية من لا تدركه الأبصار لا تدركه الإيه؟ لا تدركوا الأرض. احنا كنا ضربنا مثل بسيط كده زمان ولله المثل الاعلى، قلنا لما يكون عيال متسلطين على ولد مثلا ويقعدوا يضربوه، وبعدين الولد يخرج لوحده يضربوه، وبعدين ابوه ماشي وحطه تحت باطه كده وماشي، حد بيقدر يهوب له؟ طب اذا كان الولد مع ابوه ما بيقدرش يهوبه، يبقى اللي مع ربه هيهوب له؟ حد ابدا ابدا مسموح. يبقى ما دام كده داوموا على تقوى الله ليظل الله في معيتكم ويظل الله يكف ايدي من يريدكم بسوء ايه عنكم. واوعوا تقولوا الاسباب والمش عارف الايه، لا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اوعوا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اوعوا تقولوا ده احنا ما عندناش عدد، ما عندناش عدد، ما عندناش. انت تعد اللي عم تقدر عليه. ربنا ما قالكش اعد لهم ما تستطيع ان تغلبهم به، لا، اعد ما استطعت انت ثم اترك علي لي يعني المسائل، اترك الباقي لي. اوعى تقول لا العدد ولا العدد ولا الكلام ده، كم من فئه ايه غلبت فئه كثيره بمين باذن الله. يبقى انت مؤمن على الله فايه. ولذلك علمنا، يمكن واحد برضه عقلاني يقعد يقول لك طب وهي ازاي مساله ماديه عدد وعدد ومش عارف ايه وايه، هنقول له يا اخي ربنا برضه ادانا عشان يريحك يا عقلاني، او يريحنا منك، يا يريحك يا يريحني منك. ازاي؟ أم قال يا أخي افرض إن عندهم عدد وعندهم عدد ومش عارف إيه، أنا عندي جندي بسيط كده لا يرى، عدة بسيطة كده لا يرى، أوديها في صفهم تهزمهم. إيه؟ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ساعز ما ألقي الرعب ما انتهت. يبقى عدتهم وعدد كله ده بتاعنا إحنا ولا لأ؟ فسلحوها كما شاءت فإن لنا هذا السلاح بعون الله في الغلب. يبقى السلاح بتاعنا إحنا. شوف سألقي في قلوب، بس جاب لنا بحاجة بسيطة، سألقي في قلوب الذين كفروا، وما دام التقى الرعب انتهت المسألة خلاص، ولا عدد ولا ايه ولا عدد ولا اي حاجة. وعلى الله فليتوكل المتبس. توكل مش تواكل. التوكل يجب ان تعلم ان لكل جارحة في الانسان مهمة ايمانية. مهمة كل جارحة الإيمانية أن تقف عندما شرع الله. الأذن بتسمع، سمعت القول طيب اعمل به، سمعت يلحدون في آياتنا أعرض عنه، خلاص. اللسان ما تقولش إلا الكلمة الطيبة وبلاش الكلمة الخبيثة. الإيد ما تمددش إلا على كل جارحة لها إيه؟ لها عمل. طب وعمل جارحة القلب؟ اليقين والتوكل. يبقى التوكل عمل القلب. اوعى تنقل عمل القلب الى عمل الجوارح. تقول انا هتوكل ولا اعملش، انا هتوكل ولا اسعاش. نقول له الله ده السعي ده بتاع القدم وما يعمل عمل بتاع الايد. ما تنقلش وظيفه عضو الايه لعضو تاني. التوكل عمل مين؟ عمل القلب. انما الجوارح عملها ايه؟ تعمل. ولذلك التوكل الحقيقي الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. فكم من عامل عمل وأكدى عمله. زارع زرع والسنابل اتملت مش عارف ايه، وبعدين جالها اثار ولا اي حاجة ضيعتها ولا جا حاجة غرقتها. يبقى عمله ولا لا؟ اياك ان تهمل الاسباب واياك ان تفتن بالاسباب. اياك ان تهمل الايه؟ الاسباب او تفتن. فان اهملت الاسباب يبقى انت مش متوكل، انت متواكل. انت يبقى التوكل عمل مين؟ عمل القلب. والعمل الجوارح تعمل. يبقى الجوارح تعمل. وبعدين نقول لا، هو العمل ده مش كافي، ده المسبب برضه ده له طلاقة يبطل هذا العمل ولا يجعلني استفيد منه. قالوا لنا مثلا مرة ان مش عارف باكستان ولا الهند زرعوا قمح هيقض الشرق الاوسط ولا ايه، وبعدين القمح نضج مستوى، وبعدين جت شوية مش عارف ايه راحت مطيرة، وبعدين كلوا من امريكا. تبقى إذن الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. وعلى الله ولذلك انت تقول لي اي واحد كده ما بيعملش وقاعد يقول لك انا متوكل، قول له طيب هنشوف كده، وتجيب له قصعه فيها اكل كويس وحتت لحمه، يقوم يمد ايده كده وياخد الهبره ويروح حاططها ويمضغ، يقول له لا ان كنت متوكل سيب الحته اللحمه تنط لبقك. انما اشمعنى بس متوكل في انك ما تشتغلش؟ يا كذاب التوكل. فاتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الحق سبحانه وتعالى يجعل من قصص الرسل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبيت لفؤاده وتربية الأسوة. علشان إيه؟ علشان لا يضيق صدره بما يصنعه معه، لا اليهود ولا المشركين ولا غيرهم أبدا، ولا النصر ولا أي حد. أن دي حاجات حصلت، وإن كان حصل معاك ده ما تضيقش زرع، لأن حصل مثل المين في عين رسلهم كانوا موجودين. فبيقول له بقى إيه؟ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أخذ عليهم الميثاق والعهد، الميثاق اللي اشتركنا كلنا في ميثاق الزرع، والميثاق لما آتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول مش عارف إيه إلى آخره، كل والميثاق اللي أخذوا ورفع الطور وقال خذوا ما آتيناكم بإيه؟ بقوة، كل ده أخذنا الميثاق. وبعد ذلك قال: وبعثنا منهم 12 نقيبا. شوفوا بقى التكتيك الديني لأي دعوة، تكتيك الديني لأي دعوة، ما تجمعش أجناس الخلق على واحد من نوعه. ليه؟ قال لك لأن دي برضو عرضة للعصبية، تقول اشمعنا دي جاي من هنا واشمعنا دي من هنا. فعمل منهم 12 نقيب على عدد الأسباط، عشان ما فيش سبط يقول لك أنا هبقى تبع إفرايم، أنا هبقى تبع يهوذا، أنا هبقى تبع مش عارف إيه، لا، علشان نحكم الأمر نمنع الإيه؟ محل النزاع. أم عمل لكل سبط إيه؟ نقيب مسؤول عنهم، يعني يدير حركتهم الإيه؟ العقدية والدينية. 12 نقيبا، شوف اختيار اللفظ بس، نقيبا. ساعة ما تسمع كلمة نقيب دي افهم انها النون والقاف والبيه من النقب. النقب يعني ايه؟ احداث كده فجوة لها عمق في اي جسم صلب. ادي النقب، مش بقول لك النقب ده نقب، ادي النقب. طب ايه اختيار كلمة نقيب من النقب دي؟ قال لك لأن المفروض في كل نقيب سبط أن تكون عينه يقظة، علشان يختار كل واحد للمهمة اللي تناسبه وينقب عليهم تنقيب ينفع به الحركة، لا ينفع الأسباط السبط اللي هو منهم ولا ينفع نفسه. الله، علشان ما يضعش الرجل إلا في المكان الإيه؟ المناسب له. ودي ما تجيش الا بالتنقيب. تنقيب يعني ايه؟ يعني نبش حاله كل واحد ويعرف ده ميوله ايه وده ايه. اللي مثلا ميوله مثلا يحب المال بلاش يوليه على خزانه، واللي ميوله مثلا مش عارف كل واحد له ايه، يوم يمنع ده عنده ويحط ده في المكان المناسب. ادي نقيب. يبقى نقيب يعني ايه؟ ينقبه، ينقب يعني ما يكتفيش بظواهر الامور، بل ينقب عن حال كل واحد علشان يعرف الرجل ده يصلح ليه. ولما يكون عنده يعني نوع مخصوص هم سبت واحد والنقيب منهم، يبقى عارف حوال احوالهم ولا لا. انما سبت تاني يمكن انا اتولى من دي ما اعرفش الاحوال التاني، يبقى منع ان ناس تأنف السيطرة من سبت على سبت، ومنع ان الانسان ياخد بجهالة من الاسباط التانيين اللي ما يعرفش عنهم حاجة. يبقى بينقب بإيه؟ بينقب. نسمع إحنا كلمة فلان له مناقب كثيرة. مناقب كثيرة يعني إيه؟ يعني فضائل تذكر فتذكر، مش كده؟ له فلان له إيه؟ مناقب كثيرة تذكر فإيه؟ فتذكر. يقول يا سلام، شوف دقة اللفظ الأداء في اللغة، كأن يجب على صاحب الفضائل أن لا يتباهى بها لتعلن، بل يجب أن يترك للناس لينقبوا عنها لتظهر، ما يفرضش مسائله كده، لا، يبقى فضائله كلها إيه؟ مكتومة. ولذلك كانت كنوز الأرض وكنوز الحضارات كلها مدفونة تحت الأرض ننقب عنها. طب واللي كان على ظاهر الأرض سفت به الرياح وعوامل التعرية فلم يبق منه شيء. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.